الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النتيجة اللي بانتهينا إلها بالأمس ما هي؟ أنه على رأي الشيخ الأنصاري الأحكام الواقعية المجهولة لنا، لكن المجهولة تفصيلان بس معلومة هي إجمالا، تلك الأحكام الواقعية بما أنها سبب للضرر، وجودها سبب علما ليقرب للضرر، لأن إذا موجودة لابد حينئذ من إحساس. فبما أن ثبوتها سبب للضرر والعسر فترتفع، هذا على رأي الشيخ الأنصاري. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. فإذا ارتفعت تلك الأحكام بسبب أن ثبوتها، لأجل أن ثبوتها سبب للضرر ارتفعت، السؤال الذي عليكم السلام، إذا ارتفعت السؤال الذي نطرحه هذا، أنه حينئذ الاحتياط يرتفع عليكم السلام في جميع الشبهات، أو يرتفع بمقدار ماذا؟ يرتفع معه العسر والحرج. أكرر السؤال من الأول. على رأي الشيخ الأنصاري، بما أن ثبوت تلك الأحكام الواقعية سبب للضرر والحرج والعسر فترتفع، لكن حينئذ لا يجد الاحتياط بالكلية، لا كلا ولا بعضا، أو نرفع أيدنا عن الاحتياط ماذا؟ بمقدار ما يلزم العسر والحرج فقط. أما بالمقدار الذي ما يلزم العسر والحرج شو يسبب الاحتياط؟ ها؟ لازم. الصحيح شنو؟ الشيخ العاقم يجاوب يقول المناسب أقول يرتفع الاحتياط بالكلية. ليش؟ عليكم السلام ورحمة الله. لأن بعد أن فرض هذا العلم الإجمالي بالأحكام، لم يكن منجز بالنسبة إلى البعض. ليش لم يكن منجز بالنسبة للبعض؟ لقاعدتنا في العسر والحرج قلنا على رأي الشيخ الأنصاري. فلا يكون البعض الباقي الآخر فيه علم إجمالي، فلا يجد فيه الاحتياط. من ناحية علم الإجمالي بعد ما يجب احتياط، بل إذا نريد نقول يجب الاحتياط من يا ناحية، إذا نريد نقول يجب الاحتياط من يا ناحية في بقية الأحكام في البعض الآخر، إذا أردنا أن نقول بوجوب الاحتياط نقول بوجوبه من ناحية الوجهين. تذكرون الوجهين ولا؟ قطع بالاهتمام وبعد إجماع. أطبق العبارة. ولا يخفى أنه على هذا، على هذا يعني شنو على هذا؟ عليكم السلام، يعني على رأي شيخنا الأنصاري الذي قال قاعدة نفي العسر والحرج ترفع تلك التكاليف الواقعية لأنها سبب للعسر، لا وجه لدعوى استقلال العقل بوجود الاحتياط في البعض الباقي، في بعض الأطراف. يقول في بعض الأطراف العقل يستقل ويحكم ماذا؟ بوجوب الاحتياط. بل في الكل لا يقوم لان عصر قاعدة مثل عصر بنتي، لكن في البعض اللي لم ينزل منه عصر العقل يستقل بوجوب الاحتياط، يقول لا لا لا لا لا لا من اول اقرأ. لا يخفى انه على رأي شيخنا الانصاري الذي يقول قاعدة مثل عصر تنفي بعض الاحكام، تنفي الاحكام الواقعية لانها سبب للعصر. لا وجه لدعوة استقراء عقد وجوب الاحتياط في بعض الشبهات، في بعض الاطراف يعني، في بعض الشبهات. بعد ما رفعنا ايدنا عن الاحتياط الكلي، بعد لا وجه ان نقول العقل يستقل بوجوب الاحتياط الجزئي يعني في بعض الاطراف، بعد رفع اليد عن الاحتياط الكلي يعني في تمام الاطراف، لا، بعد العقل ما نستقل. العقل يقول المنجزية اذا كان من جزء المجوع عن المجوع انت اذا اريد نثبت المنجزية الاحتياط في البعض من يابا من يابا يقول بل لابد من دعوة وجوبه شرعا، ندعي الوجوب الشرعي للعقلي. مثل الوجوب الشرعي قلنا منين نثبته؟ ها؟ يوم من القطع بالاهتمام، يوم منين قلنا الوجوب الشرعي نثبته؟ لان هاي دعوة القطع بالاهتمام اجماعي تشمل عن الوجوب الشرعي كما اشرنا اليه، وين كما اشرنا اليه في المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة قلناها من مقدمات الانتداء وجوب الاحتياط غير ريد نثبت من هاتين الناحيتين. يا مولانا افهم وتأمل المطالب جيدا. قلنا يا اخوان نرجع على اصل الموضوع، بحمد الله هذا الخبيثة خلصنا منه. نرجع على اصل الموضوع، اصل الموضوع شنو هو؟ مقدمة. احنا مقدمة شنو بيها؟ يا مقدمة قلنا احنا حكينا بيها الرابعة. ماذا كانت المقدمة الرابعة؟ ان الاحتياط ليس بواجب او ليس بجائز احيانا، ما ينتهينا منه. الان خلص بعد شنو؟ ايه الشق الثاني شنو؟ بلش يقول لي الشق الثاني شنو هو الشق الثاني؟ والرجوع الى الاصول العملية ليس بجائز. خلال هاي صحيحة الحكاية، سجن الاصول العملية صحيح الاصول العملية ما يجوز لها الرجوع او يجوز لها الرجوع ياهو الصحيح. قبل ما ابين ياهو الصحيح ابين لك رأي للشيخ الانصاري، رأي لطيف غاية التحسنة، رأي لطيف الان يسمع بالله شو اسمه. اذا عدنا اواني عشرة، انا عشرة من باب مثال اقول استقول اثنين ما يفتد، وحالتهم السابقة كانت النجاسة، ثم علمنا واحد طهر لسبب من الاسباب، فش يحصل عندنا حينئذ؟ علم شنو اجمالي بيمن علم اجمالي؟ بطهارة واحد من هذه العشرة. لكن حالتنا السابقة قلت ماذا؟ نجاسة. السؤال هذا يا اخي، السؤال هذا يا أخي، حينئذ عليكم السلام راح أغير بالفرضية. أنا ردت هاي الفرضية ثانيا أذكر، راح أغير الأواني العشر حالتهم السابقة الطهارة، ثم علمنا بنجاسة واحد. فيحصل لنا علم اجمالي دائما بنجاسة واحد. السؤال هذا التجاوب، استصحاب الطهارة هل يجري في كل اناء ام لا؟ ام لا؟ جاوبني يلا، جاوبني يو ايو لا اصل تبدل شنو؟ استصحاب الطهارة يجري في كل اناء لا، شنو الجواب؟ ها لا ليش؟ لأن يلزم طرح العلم رضا نعلم إجمالا واحد نجيس. إذا ردت أدري أصحاب الطائرة في كل واحد يعني كل من حين إذن شنو يجوز لي يجوز لي ارتكابه، والمفروض واحد أعلم لأنه نجس فما يجوز اصحاب الطهارة. هذا بالإسم، هذا بلا كلام، هذا بلا كلام يا أخي. الكلام وين في هاي الصورة الثانية؟ الكلام وين العركة بين الشيخ الأنصار وبين غيره في هاي الصورة الثانية؟ شنو الصورة الثانية؟ ها إذا حالتهن السابقة كانت النجاة، ثم علمنا بطهارة واحد. يلا اتبع الله نظرك الشريف، اريده بعد شغله، شغل نظرك الشريف. استصحاب النجاة يدري في كل واحد؟ قد تقول لي شنو؟ بعد تريد تقول لي شيخنا شو تقول لي؟ تقول لي لا لا لا لا لا لا لا يدري. ليش؟ لنفس النكتة. تقول لي ايه؟ لنفس النكتة في الصورة السابقة. اقول لك يا واش لنفس النكتة في السابقة شنو غلط؟ هذا غلط. ليش؟ لان اذا استصحب بها نجاة كل واحد ايش راح يصير النتيجة؟ اجتهدهم غير غير. فالعلم الاجمالي شي يقول لي، هل يقول علم الاجمالي انا بالطهارة عندي، هل يقول لي حتما يكون ترتكب معنى طاهر؟ يعني شنو معنى طاهر؟ يعني حتما يكون ترتكب الاناء تشربه؟ لا مو حتمية. ما فمخالفة للعلم الاجمالي ما راح، مخالفة عملية من جريان هذا الاستصحاب. يا استصحاب هذا النجاسة الذي يسموه استصحاب المثبت للتكليف، استصحاب المثبت للتكليف ما يلزم من جريانه ماذا اقول وياي؟ مخالفة العلم الاجمالي عملا، عملا مخالفة عملية ما يلزم، التزامية يلزم ما يأثر، مخالفة التزامية فما يأثر، عملية ما يلزم. ليش عملية ما يلزم؟ لان علم الاجمالي بالطهارة ايش يقول لي؟ ما يقول لي شنو مرد واحد ترى يكون في شربة، لان واحد طاهر حتما يكون تخلي فيه فمك وشربة. تسمع؟ لا ما يقول لي علمي بالطهارة، ما يقول لي حتما يكون تتناول. شو يقول لي؟ يقول لي شيخنا بكيفك بكيف تريد تشرب اشرب، ما تريد تشرب لا تشرب. مو شي استصحاب. شو يقول لي؟ يقول لي على انه لا تشرب ولا يلزم مخالفة العلم الاجمالي عملا، اذا تلك النقطة السابقة لا تشرب. ومن هنا قالوا بان الاستصحاب المثبت في اطراف العلم الاجمالي يجري يجري اي مولانا. بس طلع ان الشيخ الانصار رضوان الله عليه قال انا اقول لا لا ما يجري ما يجري. ليش ليش ما يجري؟ يعني يا شيخنا الانصاري ما يجري ما يجري، هل انه يلزم طرح العلم الاجمالي؟ قال لا لا، مخالف العلم الاجمالي مثل ما حضرت جنابك قلت ما تبدأ فتو كليت. قال لا تنقض اليقين بالشك، ما يشمل ما يشمل هذه الاستصحابات. ليش ليش ما يشمل؟ قال لأن لا تنقض اليقين بالشك. شو يقول لي؟ يقول لي يقينك لا تنقض ديما بالشك، ولكن ولكن ولكن شنو صمت؟ انقضه بيقين اخر. اذا عندنا صدر وعندنا زيد، الصدر شي يقول لي الصدر لا تنقض اليقين بالشك، الزيد شي يقول لي ولكن انفضل يقين يقيني. فصار عندنا صدر وصار عندنا بيت. نأتي للصدر نأتي للصدر اللي يقول لك انفضل يقين بالشيء. يلا الان يمكن نطبق على الاوان العشرة. اجل الاناء الاول اقول عندي يقين سابق بشنو؟ عندي يقين سابق بشنو؟ بنجاح. وشك عندي لاحق في في في في في بقاء نجاح. فلا تنقص. كيف يقول لي؟ يقول شيخنا السطحي السطحي ممنون. تعال للإناء الثاني ايضا عندي يقين بنجاته وشك في بقاء نجاته. لا تنقص. كيف يقول لي؟ شيخنا السطحي. ربيع شيخنا فما يقول. الإناء الثالث ما داني فيه يقين سابق عندي بنجاته وشك في بقاء وهكذا وهكذا في كل إناء. لا تنقص. كيف يقول لي؟ شيخنا السطحي. هذا من يقول هذا الحكم الصادق؟ لكن الزيل شي يقول لي؟ يقول لي شيخنا اذا عندك يقين بان تلك النجاسة المتيقنة اذا حصل لك يقين بتفعك ترى ما تقدر تستطحي. ولا تنقض اليقين باليقين. اسمع اقول لدولي شنو ايها الدول شنو ايها الدين؟ يكلم يقول لي وبما انه واحد من ذني الاواني العشرة عندك يقين بانتقاط شنو؟ نجاسة. اذا في واحد ما يجوز تجرل. لا مو على هذا الكلام ثاني. وبين البيت لأجل ذلك لا تنقض. ما نقدر نطبق عليه من المستصحب النجاسة في هذه الأواني العشرة. أصحاب النجاسة ما يجب لأن إذا أريد نجريد العشرة الزر ما يرفض يناقض يقول لا تجري. هذا من آراء المعروفة من آراء مدرسة الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه هو هذا الرأي أن الاستصحاب المثبت في أطراف العلم الإجمالي ما يجري لا لأجل منافاة للعلم الإجمالي بل لأجل أن الدليل الاستصحاب وهو لا تنقض ما يمكن أن يشمل لأجل التهافت ما يمكن لأجل التهافت ما يمكن أن يشمل أطراف العلم الإجمالي. هذا ردك أنه تعرف المقدمة هاي ردك أبينها. انتهت يا أخي المقدمة. خلاصتها شنو صار؟ خلاصتها أنه لنا صورتان في مسألة العلم الإجمالي. مرة سابقا أعلم بمن بالطهارة ثم أعلم بنجاسة واحد وأريد أستشهد ماذا أقول وياي؟ ماذا حينئذ؟ طهارة. هذا بعد مو استصحاب مثبت. هذا يسمونه استصحاب ماذا؟ غير مثبت. لأن الطهارة يقول لك كيف؟ وهي تثبت في تسليم. هذا بلا إشكال قالوا منه لأجل أنه يلزم منافاة للعلم الإجمالي. الكلام في أي صورة ثانية؟ في الاستصحاب المثبت يعني بالحالة الثابتة. إن جاءت ثم علمت بطهارة واحد الاهمال المشهور بين العلماء هو بريان الاصحاب لانه يمكن طرح علم ثاني. ولكن الشيخ الانصاري قال لا يدري بعدد دليل الاصحاب بعدد الشهادات لا يمكن ان يسمى هذا الاطراف. هذا اتذكر انا مره من المرات ماذا بينت لعله اكثر من مره ويجينا ان شاء الله بعدين حنا في باب الاصحاب. هاي المقدمه راح ادخل ماذا يدخل بالموضوع. يدخل بالموضوع شنو الكلام؟ ان الطريق الثاني للامتثال ما هو الطريق الثاني؟ التمسك بالاصول العمليه. يجوز وما يجوز؟ يجاوب الشيخ الاخر يقول هذا الاصل الذي في التدريس هل هو مثبت ينافي للتدريس؟ مثبت مثبت يعني شنو؟ مثبت يعني شنو؟ مثل استصحاب الوجوب استصحاب الحرمة يوم تقع تشتغال كيف؟ النافي مثل ما مثل إطالة البراءة مثل قول استصحاب عدم الوجود من الأول أكرر. الشيخ الآخر يقول الأصل الذي تريد تجري مثبت. هذا الأصل الذي تريد تجري وين؟ وين تريد تجري؟ في الوقائع المشتبعة نافي او مثبت. فان كان مثبتا بعدين النافي ان شاء الله. فان كان مثبتا فان كان مثبتا سيجري سيجري وان سلمنا شبهة الشيخ الانصاري سيجري في اطراف العلم الاجمالي في الشبهات الاصل المثبت يعني في اصحاب الوجود ارمي يجري. وان سلمنا شبهة الشيخ شبهة الشيخ الانصاري شنو هي؟ انه لا يجري بلزوم التناقض والتعاقب. ولو سلمنا مع ذلك يجري هذا من العقيدة. اذا سلمت التهافت وشلون تقول يجري؟ يقول لأجل أن الفقيه لما يأخذ هذه الواقعة الأولى مثل واقعة لحم الأرنب مثلا مثلا يوم صلاة الجمعة صلاة الجمعة أخي أمثل بها أحسن أنا تتبارك شنو الوجود لما يريد يستفحص ملتفت إلى بقية الوقائع هو وما ملتفت المشتهد يعني لما يريد لما نشك في بقاء وجود الجمعة ويريد يختص بالوجود أنت الشك في بقاء الوجود هل عنده في بقية الوقائع شك في البقائع ما عنده يعني بعبارة أخرى ملتفت لها الوقائع البقية حتى الشك يصير عنده يوم ما ملتفت ها ملتفت يوم ما ملتفت ما ملتفت فالشك الذي موجود هاي قد التفاته لا باس فيها من الآخر وإن كان ضعيفة لأن أبين فلما يريد هي شبهات عدد تزداد موارد شبهات تصير بمليون مثلا يأخذ الشبه الأولى ويشك في بقاء الوجود وعدم الوجود الآن الشخص الفعل الذي أتى عنده وين بالنسبة لها الواقعة أما بقية الوقائع فعلي فماك عند ديك لأن ما ننتبه لها فإذا ما عنده شك فعلي في باقيها فإستصحاب البقية الآن ما يجري الآن لأن شك ما عنده وشك جريانة استصحاب شنو هون شك فعلي وشك فعلي ما عنده في بقية وقع لأن ما ننتبه لها فالذي عنده انتفات إلى هذا الواقع الواحد أو الواقع فيه أو الثلاثة أو الأربعة أو يعني حتى ما المجتهد يتشك فعلي بالنسبة لكم واقعة واحدة اثنين ثلاثة أربعة عشرة وما يكون هذا المجتهد كل الوقائع ماذا في آن واحد من كفة الهر ويحصل له شك البقاء فهو ملتفت إلى مقدار مثل واقعة وواقعتين فعنده شك فعلي والواقعة والواقعتان علم إجمالي ما تجيب إذا علم إجمالي ما تضيع فالاستصحاب يجري فيه بلا معارضة بالاستصحاب في بقية الشبهات. لو كان ملتفت الى بقية الشبهات في صحيح حينئذ اذا الاستصحاب يريد يدريكم يدريميا في الجميع لمقتضى الصادق. يأتي الزيل ماذا يقول له؟ يقول له لا لا لا ما يجوز في الجميع. لكن المفروض الاستصحاب ما يريد يفيد الجميع لان ما نلتفت الى الجميع, نلتفت الى الواقع الاولى او الثاني ولا علم عثمان له فيها, فيجري الاستصحاب فيها بلا لزوم مناقبة. المناقبة تلزم اذا اراد يفيد الجميع, لان حينئذ الزيل يقول له لا تفريه في الجميع. اما لو راد يدريد البعاء الزل ما يقول له بعد حين اذا لا تكذب, الزل يقول لك تكذب الجميع. اتفاقه جميلة ترى وان كان باطل. فالخلاصة النتيجة صار راح اتهرب حتى اطبق العبارة انه بالنسبة للاصل اذا يريد يجريها فالاصل اذا كان مثبت يجري, وان سلم نسبة الشيخ الانصاري ليش يجري؟ لان المشاهدة من يجري منتفت الى بعض الوقايع فشك فعل عنده في البقاء في بعض الوقائع سيدري في هذا البعض الاستصحاب من دون ان يجد في الباب لعجل ما ملتفت. تمثل بعد مناقبة بين الصدر وبين الزيت لانه مناقبة الزيت اذا راد يجري في الجميع, اما اذا راد يجري في البعض دون البعض الاخر لان الاخر ما ملتفت مناقبة ما موجودة انتهى. اقول تعليق هذا جميلهم كل الجميل الذي راح اذكر. الشيخ الآخر قال حينما يستصحب الفقيه فقط عند التفات الى هادر اقول له صدر, ولما يروح للواقعة الثانية ايضا ما عند التفات لبقية وقع. جميل جميل جميل. ولما يروح للواقعة الثالثة والرابعة ما عند التفات لبقية جميل. ولما يروح للخامسة وهكذا كله الى ان يخلص كل الوقائع يتبديها استصحاب وبعدين رسالته العملية يوديها علما للمطبعة. ولما يجيبوا الهياء من المطبعة بالتالي يدري بني الاستصحابات اللي اجراهن وسجلهن بالرسالة ها حتما على انه ماذا يعني بني الاستصحاب بعد ما انت اجراه واجراهن تبع الدرس انت الان يجيب بيت يقول لك شيخنا ولكن لا تدره في الجميع. فالآن يجي الزيل, الزيل ما قدر يجيش وقت حينما أجرى الاستصحاب في البداية, لكن في النهاية لما انجمع الاستصحابات وسجل في الرسالة العملية أن هذا الاستصحاب يجري هذا الاستصحاب يجري هذا يجري حينما سجل وطبعت أنا ما أقول له حينما طبعت الطبع مهم هو حينما جمعهم بني كتبهم في كتابه بالثاني الآن يأتيه الزيل. والآن بعد السنة المسهد الى كل من الصحابه يزيد يقول له شيخنا شلون تدرس الكل ولكن انتبه بيقين هذا التعليق لطيفهم ايضا ولعله قدس سره اشار اليه بقوله افهم طبق العباره. بس هذا كل حكينا اذا كان هذا الاصل اللي يريد يجري ماذا اقول نثبت فالنتيجه صار عند الشيخ الاخر يجري ولا يجري يجري حتى لو قبلنا شبهة الشيخ الأنصاري. يعني في النهاية هم ما يلتفت هو في النهاية بعدين في النهاية قول يلتفت لا هو مجتهد في الكلية وفي البعض إذا هتشي لا بس لكن عادة هو إذا مجتهد ماذا في الكل بنهاية أمر أفترض ماذا لما صار كبير كله من بعد من الوقائع التفت لها الذي شافه مثال الآن المجتهدين مالتنا بعد الوقائع كلها ماذا نستثمر ومسجلون أحكامها ماذا في الرسالة العملية. فهذه الوقائع بعد ما سجل أجر الاستصحاب أين أبن يجي ماذا الزال يقول له شيء مثلون يجري. وأما الرجوع إلى الأصول العملية فبالنسبة إلى الأصول المثبتة جبت النافية بعدين من احتياط بعد الاحتياط استغالية استصحاب مثبت عن استصحاب الوجود يطلق للتكليف يجري وما يجري قلنا يجري وما يجري يقول فلا مانع عن إجرائها عقلا مانع عقلي ماكو مع حكم العقل عن إبداعها بالبراءة العقلية شنو مع حكم العقل، لأن مثبت البراءة العقلية شنو هو حكم العقل بقبل العقاب لا بيان. يعني يقول إذا العقل كان هكذا كان بقبل العقاب لا بيان، لا طرح الاشتباه. إحنا في البراءة ما قاعد نتكلم مع حكم العقل، هذا يسعى قاعة الاشتباه، قاعة الاشتباه مو بالبراءة يا أخي. هاي بعدين نقول مع حكم العقل، هذا يسعى قاعة الاشتباه الاحتياط وعموم النقل، هذا يرجع على الاستصحاب المسلم، يعني الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشهد. فيقول مع حكم العقل هذا يرجع ومع عموم النقل هذا يرجع للاستصحاب. فلا مانع مع حكم العقل والنقل، لا مانع شنو عقلي، المانع العقل مثل شنو هو مثل افترض على انه ماذا طرح العلم الاجمالي، هذا المانع العقل مفروض اثناء ميزة طرح العلم في الاصحاب المثبت اذا نريد نستطعف طرح العلم الاجمالي قلنا ما ينسى، يعني كلامنا في الاصحاب موضح. يبقى شبهة الشيخ الانصاري يقول هذا ولو قيل يجب الاصحاب ولو قيل بعدم، ولو قلنا بما يقول شيخنا، يقول شيخنا بعدم جريان الاستصحاب في اطراف العلم الاجمالي من يابا ابن يجب شيخنا يقول الاستلزام شمول دليله، يعني دليل الاستصحاب لا تنقل لها اما لها بالاطراف شي يستلزم الشمول التناقض في مدلول دليل الاستصحاب، يعني بين صدره وبين بينه شلون يلزم بداهة تناقض حرمة النقض في كل منها، يحرم نقض اليقين بالشك في كل منها اذا طبق هذا بمقتضى الصدر يا زين، ها بمقتضى الصدر بداهة تناقض حرمة النقض في كل منها بمقتضى لا تنقض، يعني بمقتضى الصدر المن هذا يتناقض ويا من يتناقض بداهة تناقض هذه الحرمة حرمة النقض ويا من تتناقض هاي الحرمة تتناقض لوجوبه، يعني لوجوب النقض الدين الدين قال ولكن انقضه لوجوب النقض في بعض الأضرار كما هو مقتضى من قبله كما هو قضية الدين، يعني ولكن تنقضه بيقين آخر حتى لو سلمنا هذه الشبهة، يعني الشبهة غير ثابتة في محله إن شاء الله يجي تبين غير ثابتة، حتى لو سلمنا تاما مع ذلك الاستصحاب هنا يجري في الاطراف. ليش؟ يقول لان الصحيح نلتفت الى بعض الاطراف والبعض ما عنده علم اجمالي به، وذلك اي وذلك تعليل علما وذلك القول فلا مانع عنه ولو قيل. ليش ولو قيل حتى بمقالة شيخ من الانصاري يجري مع ذلك الاستصحاب؟ يقول وذلك لأنه إنما يلزم التناقض بين الصدر وبين الزين إذا أريد أدل الاستصحاب في كل الأطراف، والمفروض ما أريد أدري يعني أنا من تبدل بعض الوظائف، وذلك لأنه إنما يلزم فيما إذا كان الشك في أطرافه لمن يرجع أطراف العلم الإجمالي فعليا، يعني كان الشك في كل الأطراف فعلي، وأما إذا لم يكن فعلي شوك إذا كان مرتبط في كل الأطراف، وأما إذا لم يكن كذلك يعني لم يكن فعل، يعني شنو يعني هيك بل لم يكن الشك فعلا إلا وين في بعض أطراف العلم الإجمالي، وكان بعض أطرافه الأخر بعض أطراف العلم الإجمالي الأخر غير ملتفت إليه فعلا أصلا بالفعل ما ملتفت له، كما هو حال المشتك في مقام استنباط الأحكام لما يريد صدق ما ينتبه إلى كل الوقائع في آن واحد، كما لا يخطط أنه ما ينتبه إلى الكل فلا يخطط إذا ما ملتفت الكل فلا يكاد يلزم ذلك، يعني التناقض بين الصدر وبين الذهن. ليش؟ لأن لا تنقض حينئذ شي يثبت حرمة النقض نصدر يقين بالشك، يعني يثبت الأطراف في بعض الأطراف مو في الكل، فإن قضية لا تنقض ليست إلا ماذا إذا نثبت بعض الأطراف، قضية لا تنقض مقتضى لا تنقض ماذا ليست حينئذ إلا حرمة حينئذ، يعني شنو حينئذ؟ يعني حين الالتفات إلى البعض إلا حرمة النقض في خصوص الطرف الذي مشكوك بالفعل، وليس في هذا الطرف علم بالانتقام، أنا عندي علم بالانتقام الحالة السابقة باليقين في المجموعة مثل بعض ما عندي. وليس فيه يعني في هذا الطرح بعض الأفراد علم بالانتقاد كي يلزم التناقض في مدلول دليله. دليله هاي المسلسة دليل الاستصحاب من شموله له من شموله شمول من دليل الاستصحاب له له علما له علما له لهذا البعض لهذا البعض المنتفض إليه لا أخي فتهم لعله إشارة علما لعله إشارة علما حينما بينت جلس بالتالي لما يطلع الرسالة راح يصير التناقض هذا كله في الأصول ماذا قلت إذا كانت الأصول أصول ماذا قولوا ياي ها مثبتة وأما إذا كانت الأصول نافية يعني تنسى ماذا تنسي شنو التكليف فهل تدري وما تدري المانع من الجريان قل لي شنو يلا يلا شبهات التناقض اللي ذكرها شيخنا الأنصاري هي ترى شبهات التناقض لما تأتي إذا تبتدي لا تأتي فقط في المثبتة تأتي حتى وين إيه في النافية لكن الشيخ الأنصاري خصص الشبهة بالمثبتة ليش لأن النافية ما يجري فيها الاستصحاب من يا ناحية طرح العلم الإجمالي فلذلك خصص الشبهة وين في الأصول المثبتة وإلا هي الشبهة ليست بخاصة خص على أي حال أصول النافية تجري وما تجري يلا إذا أكو مانع من جبهنا قل لي بالعجل المانع شنو هو أحد أمور ثلاث يو شبهة شيخنا الأنصاري شبهة التناقض جوابها إذا كان هذا المانع الجواب بيناه قبل قليل شنو هو الجواب شنو هو الجواب قلنا على أن السفيه ما ملتفت إلى كل الوقائع وبعد ما أدري شنو وبعد ما أدري شنو فهذا المانع ما موجود عدة مانع لآخر جيبه المانع الآخر إذا أكو خب يلزم طرح العلم الإجمالي يعني هذه الأصول هنا أصول المفروض ماذا نافية فيلزم طرح العلم اجتماعي لا فالمانع موجود مانع عقلي ما هو المانع العقلي طرح العلم طرح العلم إجمالي الشيخ الآخر يقول طرح العلم الإجمالي منحل على بختك منحل ايه شلون منحل يقول لي شلون يقول لأن بعض الأحكام أعلمناها بالتفصيل مثل وجوب صلاة وجوب صوم وجوب حاج يقولوا ياي بالله بعد شم شي بالله بعد قول وجوب جهاد حرمة الخمر عفية عفية عفية يقولوا ياي بالله بعد حرمة القماص هاي معلومة بالتفصيل من ضروريات الدين ما تحتاج إلى دليل وبعض الأحكام هم ثبتت بينا بالاستصحابات المثبتة لأن احنا قلنا الاستصحابات المثبتة لا مانع قبل قليل قلنا قبل قليل قلنا مو خلصنا لا مانع من تثبت تثبيت فإذا راح يحصل إلي تكاليف معلومة بالتفصيل بقدر المعلوم بالإجمال تعلم بقدر المعلوم بالإجمال هذا المعلوم بالتفصيل حصل بسببنا الاستصحابات المثبتة وبعد بسببنا العلم الضروري البديهي القطعي ما ادري شنو بجنة من التكاليف فاذا حصلت على تكاليف بقدر المعلوم بالاجمالي خلي العلم الى علم تفصيلي بثبوت التكاليف في هاي الموارد وشتت وفي الغير اذا مانع عقلي ما عقلي عندك مانع ثالث قوله بالعدل يلا خلص عندك ما عندك قوله بالعدل ها قلت شيخ نفرد مانع بعد رجاء انفرد بس كل الصغير وسهل قوله يلا بالعجل وهو الاجماع على أن الشارع يهتم بأحكامه ولا يرضى بتركه وبإهماله أحكامه. أنت إذا في تجري الأصول النافية يعني راح أحكام الشارع شنو تبتكريه وتتركه تتركه. ونحن نعلم بأن الشارع يهتم بأحكامه. هذا العلم بالاهتمام يصير سبب لاستكشاف وجوب الاحتياط. بعد ما يجوز من الاصل نادي نجري يكون احتياط. جوابهم ما تندل سهل ما بيش ندلك بعد ما تفتت جملة من الاحكام بعضها بالاستصحاب المثبت وبعضها وبعضها بما سبب جملة قبل قليل بالعلم القطعي الضروري ما ادري شنو على البديهي على الجسمي ما ادري شنو ايه. بعد ما يبقى ان علم بأن الشارع يهتم بالبقية احنا عدنا علم بالاهتمام في المجموع. اما لو حصلنا جملة من الاحكام وصار بنعمل انتبه بعد ما عدنا علم بالاهتمام في الباقي خلص انتهى يعني اطارت الكيام مرة ثانية. واما الاصول النافية فهل تجري ام لا؟ المثبتة قلنا بلي. النافية شلون؟ يقول بلي تجري لان شبهة التناقض ادفعناها. اذا عدت مانع ثاني قوله ثالث مانع الثاني مانع عقلي علم اجمالي هنا من جراء اصول نافية يتفع العلم الاجمالي لما اصولنا نافية. جواب العلم الاجمالي بعد انحل بعد العثور على مقدار من التكاليف تفصيلا بعضها بسبب ماذا؟ العلم الجزمي او بعضها بسبب الاطعام والثبتة لانحاد. بعد ما يبقى في البعض الاباء في علم اجمالي شف بدو يصير يلا عدة مانع ثالثة هو العلم بالاهتمام هو العلم بالصاحبة في الكل وهو المصروف في مقام. نحن احترنا على جملة من التكاليف بالاستصحابات المثبتة وبالما ادري شنو علم الجزم القطعي. ففي البقية بعد ما عدنا ماذا؟ علم بالاهتمام. فاذا بحمد الله لا عدنا مانع عقلي وهو العلم الاجمالي ولا عدنا مانع قولوا وياي بعد شنو شرعي وهو العلم بالاهتمام بحمد الله احسنت. ولا مانع التناقض الانصاري لان ادفعنا قبل قليل. اذا ابسط بالماذا؟ لا بأس بالاستصحابات النافية. يلا طبق يا اخي. ومن قليل يعني قطع بالاهتمام هو هذا قطع بانه لا يرضى بسبب الاهتمام. ها هو خوف هذا بسيط نقول والاجماع ثابت في الكل هو يعني الاجماع قال على انه تهم الكليه ما يجوز التكاليف. اما بعد ما فرض على انه جمله من التكاليف حصلت بالاصحابات المثبته وبالما ادري شنو العلم الجزمي اي البعض الاخر بعد ما نعلم انه اكو اجماع على انه بلي بعد ما يجوز جري. ومنه قد انقدح اجينا الاصحابات النافله. ومنه يعني شنو؟ يعني مما قلناه في الاصحابات المثبته. ايش قلنا في الاصحاب المثبته؟ قلنا شبهه التناقض شنو؟ شيخنا الانصاري ها؟ غير تام لما بينا من عدم تمامية اتضح ان الاصول النافية لا بأس وان لا بأس وان لا بأس وان تجري. قد انقدح يعني اتضح ثبوت حكم العقل وعموم النقل بالنسبة الى الاصول النافية ايضا. حكم العقل وعموم النقل حكم العقل هذا علما لا بعد هنا اصول نافية براءة احسن. هذا اشتباه مقابل اشتباهي انا قبل قليل فان قبل قليل انا سويت براءة ويكون ما اقول براءة اقول احسن قبل قليل في هناك صورة فهنا نعطف العقل هذا للبراءة يصبح العقاب بلا بيان. وعموم النقد هاي النص علما الى ربع النقد ما لا احدثون بعد يعني براءة براءة العقلية يقول هاي براءة النقدية بالنسبة الى الاصول النافية ايضا. هاي عموم النقل مو بس البراءة النقلية براءة النقلية وبعد قولوا يا شنو ها ما شنو اي بلي بالنسبة الى الاصول النافية ايضا ما كمان شلون يعني شيخنا وضح شلون وان واتضح انه هذا عطى تفسير وانه عطى تفسير اتضح انه لا يلزم محذور شيخنا الانصاري. محذور شنو محذور شيخنا الانصاري؟ شنو هو محذور شيخنا الانصاري بالعدد الاولى؟ قل لك محذور لزوم التناقض من شمول الدليل لها. يعني للأضراب ما يلزم مانع الشيخ الانصاري التناقض ما بيناه قبل قليل. من اول بالله رجعني العبارة من اول اكثر رجعت من اول شو شوي ساعدني. ومنه قد انقدح ثبوت حكم العقل وعموم النقل. يعني الأدلة براء النقل والعقلية تجري لكن بشرط الموانع الاخرى يكون ما موجودة فقط التناقض بتاعته. لكن مانع المانع العقلي وهو العلم الاجمالي شو تسوي له؟ المانع النقلي وهو شنو المانع النقلي؟ ما ادري اجماع قلت له علم بالاهتمام. فلذلك هو الرجال من ستر يقول لو لم يكن انقدح ثبوت حكم العقل وعموم النقل. لكن انقدح ثبوت حكم العقل وعموم النقل لو لم يكن هناك مانع ثاني وثالث مانع عقلا وهو شنو العلم الاجمالي او شرعا. شرعا شنو هو الاجماع والعلم بالاهتمام؟ مانع من اجرائها اجراء الاصول النافيه. بس اكو مانع لو ماكو مانع؟ هذا المانع العقلي والشرعي موجود ولا؟ يقول اما المانع الشرعي ما اجماع وعلم بالاهتمام فقلنا لا. ليش؟ لان تفاريس جمله ثبتت بالحلم الجسدي وهي الاستصحابات المثبته في البقيه ما عندنا علم بالاهتمام وما عندنا اجماع ولا مانع. كذلك تقدر تفسر فيها شنو؟ يلا لا عقلا ولا شرعا يعني ولا مانع كذلك يعني لا عقلا ولا شرعا. الآن يريد يبين ياه المانع الشرعي ما موجود يعني العلم بالاهتمام والإجماع ما موجود. يقول ما تمانع لو كانت موارد اللي بيتفتها بها تفسير الأصول المثبتة وبالعلم الجسمي لو كانت موارد الأصول المثبتة في ضميم اسماع لما تفصيل ما أدري شنو لضميمة ما علم تفصيلا او نهض عليه علية لو نهض عليه ماذا ظن خاص من اول طلع. ولا مانع كذلك لو كانت هذه الموارد الذي تقصناها بالاصول المثبتة والعلم الجزمي لو كانت بمقدار المعلوم اجمالا في حلبة بس وإلا بنختار معلوم بالإجمال ولو أقل بل أقل يا مانع الإجمال ما يزول يا مانع يزول علم بالإهتمام راح يزول لأن احنا علم بالإهتمام والإجماع في المجموع أما في غير المجموع ما عزول. لذلك قلت بل بمقدار ولو كان بمقدار أقل من المعلوم بالإجمال لم يكن مع ذلك المقدار مجال لأن نصف الإهتمام مجال لإستكشاف إيجاد الاحتياط. الاحتياط مين؟ الاحتياط من الاحتياط من الاجماع عند الاجماع بعض. إذا البعض ماذا ثبت ولو بمقدار أقل من معلوم بالاجماع بعد ما أدعنا بالاجمام ولا اجماع وإن لم يكن بذلك المقدار يعني هذا اللي عرفناه تحصيلا ما كان بمقدار معلوم بالاجماع علم بالاهتمام راح يزول اجماع راح يزول. إذا من يقدر نستكشف جزء الاحتياط مقارنة بالمانع العقلي والعلم الاجمالي أصبر بعد شوي أصبر. ومن الواضح إنه يختلف باختلاف الأشخاص والأقوال ياهو إنه يختلف يعني حصول هذا المقدار من التكاليف الذي بسبب يزول العلم بالاجتماع والاجماع يقول هذا يختلف اكو بعض الاشخاص عندهم علم تفصيلي بكثير من الاحكام واكو بعض الاشخاص عقل فدول الذين الاشخاص الذي عندهم علم بالاجتماع عندهم علم تفصيلي بكثير احكام في حقهم بعد المانع هذا المانع كله العلم بالاجتماع راح ماذا يطي ويزول ها يزول بعد لأن عندهم علم تفصيلي بكثير من الأحكام ففي البقية بعد اللي ما معلوم بالتفصيل بعد ما عندهم علم بالإجماع لكن لرب شخص ما عنده علم تفصيلي بكثير من الأحكام فالعلم بالاهتمام حينئذ موجود وباختلاف الأزمنة لرب زمان في الأزمنة السابقة علم التفصيل بالأحكام لعله أكثر لكن في هذا الزمان أقل. لذلك قال ومن الواضح أنه هذا المقدار الذي عندنا تفصيلا الذي بسببه يزول العلم بالاهتمام يزول الاجماع هذا المقدار يختلف باختلاف الأشخاص يحصل له هذا المقدار، ورقة الشخص الآخر لا يحصل، هو يختلف باختلاف الأحوال يعني الأجل لربة ثمان يحصل لربة ثمان ماذا ما يحصل. فقالنا بعد يامان حدا حقيقة فين الاهتمام بعد يامان حقيقة علم اثماني علم اثماني الناس اذا افترضنا هذا المقدار المقدار المعلوم بالإجمال ما عاد يزول اذا افترض. لذلك الوقت ظهر بذلك ان العلم الاثماني بالشكالي ربما ليه قال ربما ليه ما قال جسما ليه قال ربما يعني فيما اذا كان هذا المقدار اللي على الناس اصلا بمقدار المعلوم بالاثمان ربما ينحن ببركه من هاي اصول المثبته وهي العلم الجسمي القطع اليقيني المعادري شنو البديهي ربما ينحن ببركه جريان الاصول المثبته يعني ما علم ماذا بالتفصيل الجسمي المعادري شنو اليقيني الحسي المعادري بعد شنو فلا موجب حينئذ مع خلال العلم الاجمالي فلا موجب حينئذ للاحتياط لا عقلا لان علم اجمالي فعلا ولا شرعا اجماع علم الاجمال هذا انت كما لا يبقى كما ظهر انه لو لم ينحل هذا نصيره الى يوم الصبح.